الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. كلما قرأنا هذه الآية أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان نتذكر معا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى قبلة سيدنا إبراهيم عليه السلام في البيت الحرام. تحويل القبلة أيها الإخوة المؤمنون هو اختبار واعتبار. فيا أبناء الإسلام في كل مكان احذروا من الفتنة في هذه الأيام. فمن أهم الدروس المستفادة من حادث تحويل القبلة أن يتجنب المسلم الحق الشائعات والفتن، وأن يتعاون مع إخوانه في كل المجالات للمحافظة على مجتمعه بكل أطيافه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة مباركة من الجامع الأزهر الشريف في مدينة القاهرة. هذه الرحاب الطاهرة أيها الإخوة، عندما يدخلها المسلم من بابها الأول تتوالى عليه الخوات القرآنية والنبوية التي توجه المسلم مباشرة إلى طلب العلم، ولما لا، وإسلامنا هو دين العلم والمعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أقول أنما ندخل المجهر الشريف تتوالى عليك آيات القرآن الكريم وقل ربي زدني علما. هذا الدعاء النبوي الذي سجله القرآن الكريم والذي أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله بهذا الطريق الذي يكون من واقع العلم لصاحبه طريقا واضحا إلى جنة أعدها الله تعالى لعباده المخلصين. أيها الإخوة المؤمنون، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية ومن المسجد الأزهر الشريف في مدينة القاهرة نلتف معا حول كتاب الله تبارك وتعالى، نستخرج من بين آيات القرآن الكريم العبر والدروس التي تعيد صياغة الإنسان الذي يتعاون في بناء مجتمعه وأسرته. معنا معكم في هذه الإذاعة الخارجية قارئا لآيات القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يتلو علينا بدءا من الآية 33 من سورة محمد وحتى الآية 17 من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ليغفر لك الله ما والمشركين فمن يملك لكم من الله

في مدينة القاهرة.